العند حقيقة أول مرة أعرف يعني إيه العند، بيوصل لدرجة من درجات الانهيار، وفي بعض الأوقات بينهي على جزء كبير جوانا. أنا محيي أحمد حسن محروس، عندي 29 سنة، متجوز بقالي 2 سنين إلا شهر. الحقيقة أنا كنت عايش في شقة إيجار، وكنت مقدم على شقة ومستني الوقت اللي هنقل فيه. يعني فكرة انك عايش في ايجار وبتنقل من مكان لمكان كل شوية، والعفش يعني وكده، رغم اننا فردين انا ومراتي بس، ولكن بالنسبة لنا برضو بهدلة. المهم اني استلمت خلاص الشقة، وقررت اني اعزل قبل بداية الشتاء. وجه اليوم اننا ننقل، وبدأت الحكاية بيوم النقل. معلش يا رجالة، تعبكوا معايا. حضرتك هتاخد الشنط دي كمان ولا هتسيبها ولا ايه؟ العربية تحت اتملت خلاص على الاخر. لا هاخدها طبعا، حتى لو هناخدها على رجلينا. بيقولك العربية اتملت، خليها بكرة هباجي اخدها. وهتيجي تاني ليه يا محيي كل الطريق ده؟ لا لا حرام، خلينا ناخدها، دول كام شنطة بس. وطبعا في شنط جوه مش كده؟ يعني دول كام شنطة مش كتير ومش كبار يعني. وسعي يا أحلام وسعي. معلش يا ريس، خد دول وأنا هجيب كام شنطة ونحطهم فوق بعض يا ريس، وأمرنا لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا أحمد أبو عوض، وده برنامج التابوت. قصة النهاردة هي قصة حقيقية حدثت بالفعل، من إعداد أو كتابة عمرو علام، ومونتاج وصورة غلاف وأداء صوتي العبد لله. أرجو من الجميع الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل علشان يوصلكم كل جديد، ورجاء الإعجاب بالفيديو. بس كده أسيبكم مع أحداث القصة. خدت الشنط ونزلنا، وبدأنا نتحرك على الشقة الجديدة بتاعتنا. وصلنا وطلعنا الحاجة، وبدأت أرص الحاجة أنا والعمال اللي كنت جايبهم. وأول ما خلصنا قعدت أخد نفسي، لقيت أحلام بتقولي أنت هتعمل إيه في شغلك؟ هتروح كل يوم المشوار ده؟ ما أنت عارف أنا قدمت طلب نقل وربنا يسهل بقى. طب وإنت ما كلمتش خالو نبيل ليه؟ ما هو عارف ناس كتير في الحي وكان ممكن يساعدنا وننقل على طول من غير الكلام ده كله. ما بحبش أكلم حد أنا يا أحلام، ومش بطلب مساعدة من حد، أنا بدماغي. يا لهوي على العند. وبعدين بقى ما كفاية عند في كل حاجة، خلينا نخلص الموضوع من بدري بدل ما يترفض. استنى أنا هكلمه يا محي. طيب براحتك، أنا داخل أخد دش وأغير هدوم عشان جسمي كله تراب. دخلت الحمام أخدت دش، وخرجت لقيت أحلام عاملالي القهوة وقالتلي عملت لك القهوة بألف هنا وشفا. يا سلام على الحنية يا سلام. أنا كلمت خالو نبيل وزعل منك إنك مقلتش من الأول، بس قال لي هتصرف ونص ساعة ويكلمك عشان يطمن عملي. أحلام نفسي تفهمي دماغي، أنا ما بحبش أطلب من حد حاجة، أنا ممكن أساعد إنما محدش يساعدني، أنا اتعودت وتربيت على كده. يا حبيبي كلنا مخلوقين عشان نساعد بعض، ولا انت فاكر ان ده صح؟ اننا نبقى بعاد عن الناس وما نطلبش مساعدة وكل واحد بقى يبقى لحاله. خلاص يا احلام، هنفضل نعارض بعض؟ لا انا هقتنع ولا انت هتقتنع بكلامي، عشان بس نبقى فاهمين. استنى الموبايل بيرن، تلاقيه خاله. الو، ايوه يا خاله، ربنا يخليك يا حبيبي يا رب، ما تحرمش منك. هقوله هو بس في الحمام، لما يطلع هخليه يكلمك. طبعا هو عايز يكلمك اصلا، بس عشان لسه ناقلين وحتى لسه داخلين الشقة ما كملناش ساعة. الله يبارك فيك يا حبيبي، هستناك تيجي تنورني. طبعا ماشي ماشي سلام. ايه قالك ايه يا استاذة احلام؟ قال لي ورقك اتقبل، وبكرة تروح تمضي اخلاء طرف من الحي القديم وترجع تقدمه، وبس كده انت بقيت جنب البيت هنا اهو. الحمد لله، بكرة هبقى اروح بقى اخلص الورق، هو مشوار هد بس هروح بدري، هو يوم واخلص منه بقى. القهوة طعمها عامل كده ليه؟ يمكن عملت من البن المحوك، لا كتر خيرك. جميلة القهوة، ما تعمليش تاني بقى، هدخل الحمام وارجع اكلم خالك نبيل اشكره، هو برضو عمل معايا حركة جدعانة، اكلمه اشكره. دخلت الحمام وخرجت، كلمت خالها نبيل. بصراحة كنت فاكر انه هيبقى بيتكلم بتكبر وكده، بس طلع اسلوبه عكس ما توقعت، كلامه كان طيب جدا، وهو اللي بيشكرني على اني كلمته، وراجل محترم جدا، وعرفني كمان هروح لمين في الحي علشان يوصي عليا. قفلت معاه وقعدت انا واحلامه قدام التلفزيون نتفرج سوا، وكان الجو في الشقة الجديدة ساقع جدا، جايز عشان كنا الدور الاخير، وبدأت افصل انا وهي، ودخلنا علشان ننام سوا. نمت وصحيت تاني يوم على الساعة 5 الفجر، قمت اتوضيت وصليت الفجر. انا بصراحة وللأسف مش ملتزم في الصلاة، ولكن صلاة الفجر دايما بحبها، عارف انه مش صح، بس دي بقت عادتي. صليت ولبست ونزلت اركب عشان اروح الحي بدري، امضي اخلاء الطرف واروح للحي الجديد بدري. يعني اهو اول يوم لازم اكون بدري هناك، وحصل، مضيت الاخلاء ورجعت على الساعة 10، كنت قصاد الحي الجديد. دخلت وسألت على الأستاذ رأفت زي ما قال لي أستاذ نبيل، ورحب بيا ووصى عليا السكرتيرة الخاصة بي، وخلصنا كل الأوراق، وكان مبسوط إني شخص شاطر وشريف، ووضحت له إن أنا لا ليا في رشاوي ولا ليا في مجاملات. وبعدها دخل السكرتير ودخلني المكتب اللي أنا هكون فيه. دخلت لقيت ناس مكشرة وشهم عليه غضب ربنا، مكتبهم متنيل، كل ورق مقطع ومكركب، فهمت اني هبقى مع الناس زي الزفت ومش هرتاح معاهم. ولقيت مكتبي اللي قال لي عليه، قعدت وكان جنب مني مكتب فاضي بس كان باين عليه نضارة ومصحف، مكتب مترتب بشكل نظيف، وقلت يمكن الفرق في الراجل ده، اما نشوف. وقعدت ارتب حاجتي بالترتيب والاولويات، وشغلي هيبدا من بكره لما يتوزع الشغل. وطبعا اول ما قعدت الاتنين فضلوا يسالوني انت جديد ومنين وجيت ازاي، حرفيا رجاله منسونة، شغل ستات واسئله ستات، انا ما بحبش كده. ولما اتخنقت من الاسلوب ده قلت انا هقوم ادخل الحمام، ولسه بخرج من الأوضة لقيت واحد داخل بيسبح، وخبطنا في كتف بعض، ببص وبعتذر له بقول له آسف جدا ما قصدتش. اتفضل. مين؟ محيي محروس. مين؟ معلش. ايه ده، انت زكريا؟ يا الله على الصدف، اخبارك ايه؟ تعالى تعالى، انت جاي تعمل ايه هنا؟ انا مكتبي المكتب ده. بتهزر؟ انت نقلت؟ انت بقيت هنا معانا يعني؟ اه لسه اول يوم النهارده اهو. يا عم والله فرحتني، وحشني جدا جدا. روح روح، شوف كنت رايح فين وتعالى نقعد. لا لا انا كنت طالع اجيب حاجه، بس خلاص مش مهم. تعالى انت، ايه حكايتك وجيت هنا ازاي؟ انا خلصت المعهد معاك، وبعدها ابويا وامي توفوا ورا بعض لما انت جيت الدفنه والعزاء. بعدها يا سيدي عمي كلمني كذا مرة اجي اقعد جنبه هنا، وهيشوف لي واسطة تجيبني هنا. كنت في الاول رافض، بس لما جيت اقدم هناك في الحي عندنا في البلد لقيت بقى وصايت وكله عارف بعضه، قلت هتجيب وجع الدماغ والمشاكل. كلمت عمي خليته جابني هنا، وانا جيت هنا واتجوزت. انت بقى اختفيت خالص. ولا اختفيت ولا حاجة يا عم والله، ده انا قعدت زي ما انا هناك، بس اتجوزت وبعدها استلمت شقة هنا، فخال مرات الله يبارك له وصى عليا وبعت لي ان اجي استلم بكرة الشغل. بس والله مبسوط اني شفتك حبيبي يا زكريا، استنى بقى اجيب لك حاجة تشربها. لا لا ما تجيبش حاجة يا عم، ده انت مكتبك لازق في مكتبي، خلاص هنفطر سوا ونشرب كل يوم. وقتها كنت مبسوط قوي، ورجعت البيت مبسوط بسبب الصدفة دي، ارتحت نفسيا اهو اخيرا هلاقي حد اعرفه، ما حسش اني غريب كده في المكان. وبعد ما رجعت اكلت وقعدت افكر شوية، المفروض اعمل بصمة في المكان كده واخلي اسمي يظهر في الحي. قلت انزل اتمشى وانا بجيب العشا لف في الحي على رجلي، اشوف المنطقة مثلا فيها مشاكل ايه واكتب لها نموذج واعمل شغل من اول يوم ليا. ونزلت الف في الشوارع، وانا ماشي بلف وببص على الاماكن، لقيت جزء مظلم، العمدان كلها محروقة في الجزء ده، بس دي مشكلة اكتر من 8 عواميد مطفيين. ببص لقيت شجر طويل وخارج بره البيت، والبيت اصلا شكله مهجور، يعني كل المنطقة شكلها ملفت وكويس ما فيهاش مشاكل الا البيت ده، اشمعنى يعني؟ اتضايقت وقربت من البيت وبدأت ابص في كل مكان، ولقيت حواليا البيت، لقيت اوضة صغيرة موجودة جنب السور وفيها حارس، دخلت عليه ولسه بقرب لقيته بيقول: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، انت مين؟ شيطان رجيم ايه يا عم انت؟ هو انت شايفني عفريت؟ انت بتعمل ايه هنا؟ انا بحرس البيت يا بيه، مين سيادتك انت؟ مش مهم انا مين، رد عليا، البيت ده بتاع مين؟ ومين اللي بوظ الكشافات دي؟ والشجر عامل كده ليه؟ انت بتسأل ليه اصلا؟ بقولك ايه، انت شكلك شارب حاجة وهتوجع دماغنا، يلا امشي من هنا، امشي. تمام، انا هوريك بكرة مين اللي شارب ومين اللي فايق، افتكر بس وش كويس. مشيت من المكان ورجعت البيت بعد ما جبت العشاء واكلت، وبعدها نمت انا واحلام، وانا في السرير وهي جنبي لقيتها بتقولي: بقولك يا محي، انا سمعت ان الدكاترة هنا كويسين وشاطرين كمان، ما تيجي نروح نكشف ونشوف، يمكن حد عنده فكرة عن السبب ده كله. نام يا أحلام والصباح رباح. أحلام، أنا دماغي مش فيها دلوقتي، خلينا ننام كويسين معلش، عدي الدنيا يلا ونامي. عاوز أتكلم معاك يا محي. الله، أمال أتكلم مع مين بس؟ سيبيني وبكرة نتكلم كويس، خلينا نام عشان الساعة بقت 12 وهصحى الساعة 5، يا دوبك انام شوية. نام يا احلام بقى. خلاص، انا هقوم اتفرج على التلفزيون، نام لوحدك، ما بقيتش عيشة، الواحد ما يعرفش يتكلم كلمتين على بعض، مش طايقني من ساعة مجينا. شديت المخدة على دماغي ونمت، وتاني يوم صحيت على المنبه وقت اذان الفجر، قمت اتوضيت وصليت، وبعدها عملت سندوتشين جبنة كلتهم، وشربت كوباية شاي ولبست، ونزلت ركبت ووصلت الشغل بدري كمان. دخلت بصمت وقعدت على المكتب، وانا قاعد طلعت دفاتر قديمة اشوف الحي ده كان مكتوب نموذج بيه ولا لا قبل كده، والكشافات في نموذج مكتوب عنها ولا لا، ولقيت في نماذج كتير اتكتبت على البيت ده، وبدأت اقرأ واشوف البيت ده تابع لمين من الاول للاخر، بس كلها معلومات مش مترابطة ببعضها، ملخبطة. ولقيت زكريا جه شافني بقرأ في الدفتر الكبير، بصلي وقال لي: ايه يا محي، انت بتدور على ايه كل ده؟ في بيت يا زكريا جنب بيتي، فرق شارعين كده، البيت ده الكشافات عنده محروق، حوالي 8 كشافات غير الشجر اللي طلع بره كده ومش مقصوص ولا مترتب، وكمان كل الانوار مطفية، وفي حارس بره معرفش ده حكايته ايه، وعايز اشوف وافهم ده عبارة عن ايه بالظبط. بص، في بيوت كده ملناش احنا الصلاحية فيها، بتكون متكودة للحكومة. امال احنا بنعمل ايه هنا؟ هو احنا مش جهة حكومية؟ ايوه، بس دي فيها قضايا مثلا او فيها ورثة مثلا، محدش فاهم. غالبا انت بتتكلم على بيت شارع البستان صح؟ ايوه، هو البيت ده، البيت ده ليه حكاية طويلة مكتوبة في 5 دفاتر منفصلين، يعني الدفتر اللي معاك بحكاية، والدفتر التاني بحكاية تانية، والدفتر التالت بحكاية تالتة خالص، 5 دفاتر كل دفتر بشكل تاني خالص حكايته. طب ما تحكيلي الخمسة لو عارفهم. أنا عارف الخمسة بس مش مقتنع غير بواحدة بس فيهم. إيه هي اللي مقتنع بيها؟ وإيه هما الخمسة يا سيدي أصلا؟ بص خلينا آخر اليوم أحكيلك، لأن في دي شغل كتير ومطلوب مني راجع عليه، فآخر اليوم مع بعضينا ماشي؟ خلاص ماشي، هستناك نمشي سوا. وقعدنا كملنا شغل، وأنا خلصت شغل وقعدت فتحت الدفاتر أشوفها برضو وأقرأ فيها. وبعد ما خلص يوم الشغل دخلت الحمام أنا وزكريا، وخرجنا وأنا بقوله إيه بقى حكاية البيت ده؟ شوف يا سيدي، في خمس حكايات اللي أنا مقتنع بيها كزكريا. يعني بيقولوا إن البيت ده كان فيه طفلة، الطفلة دي أهلها كانوا في قمة الإهمال فيها. بيقولك إن الأم كانت بتجيب رجالة البيت بعد ما جوزها بينزل، وهوب بيجي يوم الطفلة دي جت كانت بتصحف وبتسند كده تقف على رجليها. المهم يا سيدي، الست الزبالة دي جابت راجل بعد ما جوزها نزل، ودخلت الأوضة هوب البت صحيت تعيط، صحفت وهي بتصحف كانت الأستاذة مولعة شمعة، وقعت الشمعة على العفش مسك في البيت والبيت كله ولع في لحظة، كانت وحشة خالص. من وقتها البيت ده حصل فيه لعنة، لا حد عارف يشتريه ولا حتى عارف يدخله، أي حد بيدخل البيت ده حياته بتتحول 180 درجة، وكله كذب الموضوع ده ودخل وقال يشوف، وبعد ما خرج قال إنه مش فاكر أي حاجة، فاكر كل حاجة قبل ما يدخل البيت وفاكر كل حاجة بعد ما خرج من البيت عادي، إنما جواه هو مش فاكر أي حاجة وخلاص بيكمل حياته عادي. ولكن بعد أسبوع بتسمع دايما أخبار إن الناس دي عندها كارثة، واحد مراته انتحرت، واحد انتحر، واحد دخل مستشفى المجانين، واحد بقى ما بيتكلمش خالص، أحداث مختلفة. وقت ما جينا نتكلم احنا في الحي الحكومة رفضت وقالت ان الموضوع بقى خطر ومسبب لأخطار، فالأفضل ان البيت يتقفل والكشافات تتحرق عشان محدش يقف ولا يفكر يقرب. والحارس اللي واقف ده ملوش انه يدخل البيت مهما حصل، هو قاعد عشان يمنع اي حد يدخل البيت. طب والاربع حكايات الباقية؟ انا مش مقتنع بيهم بس فاكر طشاش منهم، مثلا بيقولك ان جوه البيت كان في ساحر، والساحر ده عمل اعمال ومنهم عمل اتقلب عليه فمات جوه البيت والبيت اتلعن. وحكاية تالتة بتقولك ان البيت ده كان تحتيه مدافن زمان قوي، والمدفن ده محدش عارف مين كان مدفون فيه. الحكاية الرابعة برضو قالك ان في شباب اختصبوا بنت جوه البيت وهو مقفول وماتت منهم، ومن وقتها في لعنة جوه البيت برضو. أما الحكاية الخامسة إن في شباب دخلوا البيت وشافوا صاحبة البيت جوه هي وبنتها الصغيرة لوحدهم، دخلوا اختصبوها وبعدها ماتت بسبب النزيف، والطفلة فضلت جوه البيت بتعيط لحد ما الطفلة اتلبست، والطفلة دي كبرت وهي ملبوسة وكانت بتتغذى على دم ولحم أمها اللي ماتت علشان ملبوسة. حكايات كلها غريبة كده ملهاش دعوة بالمنطق خالص. وكل ده ملوش اي اثبات ولا حتى لينا تقرير طب شرعي او بصمات لوجود الجثث اللي كانت جوه البيت. البيت كل ما حد يدخل ينسى اللي حصل جواه ويخرج تاني زي ما فهمتك، عشان كده محدش عارف ايه جوه. طيب البيت ده باسم مين؟ البيت باسم واحد اسمه راغب احمد شوقي. ماشي، خلينا انا افكر واقول لك رايي في الحكايات دي. طيب يا سيدي انا هتكل انا بقى، يبقى تعالى صحيح انت والجماعه ناكل لقمه سوا وتقعد معايا شويه يا عم، البيت مش بعيد، هكلمك ونخليها الخميس ولا الجمعه كده. قشطه، خلاص ماشي، ربنا يسهل. سلام يا زكريا، سلام. روحت البيت وانا دماغي رايحه جايه في الموضوع وبفكر الحل ايه ولا اعمل ايه في الحيره اللي انا فيها دي، لحد ما وصلت البيت دخلت لقيت قدامي احلام قاعده قدام التلفزيون دخلت سلمت عليا وقالت لي: حمد لله على السلامة يا زكريا، تحب احط لك الاكل دلوقتي ولا هتدخل تاخد دش؟ هدخل اخد دش الاول، جهزي لي بس هدوم على ما اغير. حاضر يا حبيبي. دخلت اخدت دش وخرجت، كانت حطت الاكل، قعدنا اكلنا سوا وخلصنا اكل، وبعدها دخلت البلكونة قعدت جوه وهي عملت الشاي وجابته، وانا بشرب الشاي هي قاعدة قدامي، وانا عارف انها عاوزة تطلب حاجة، معاملتها واسلوبها انا عارفها كويس، لحد ما لقيتها بتقولي: بتفكر في ايه؟ مالك ساكت كده وشكلك متغير؟ حصل حاجة في الشغل؟ لا مفيش حاجة، بفكر بس في كام حاجة كده تبع الشغل عاملها ولا لا وكده يعني. المهم عاوز حاجة ولا ايه؟ لا يعني كنت عايز اقولك على حاجة، بس الاول انت حابب تسمع ورايق ولا امشي وما تكلمش دلوقتي؟ قولي يا احلام قولي، اديني قاعد بسمعك. وانا عملت سيرش على النت على دكاترة جنبنا، ولقيت دكتور كويس يعني، وهو بيقولوا ان في ناس كتير ما كانش عندها امل خالص وراحوا له وخلفوا عيال. يعني ناس ما عندهمش امل وراحوا للدكتور ليه؟ وبعدين ليه مصممة على حرق دم؟ احنا كشفنا في مليون حتة قبل كده وكلهم اجمعوا ان الموضوع مش مستحيل، لكن بالعلاج وبس، وانت بتاخدي العلاج والدنيا معاكي كويسة. جايز مش ده وقتها، ليه بقى نتكلم ونكشف ونروح ونيجي مرمطة؟ وما نعرفش الدكتور ده اصلا شاطر ولا لا، هو النت ده يعني شايفاه عدل قوي؟ ده كل الناس بتكتب ايه وكلهم بقر، محدش فاهم حاجة وبيكتب، محدش شاف الموضوع اساسا، ناس في مدينة تانية خالص وتكتب عن حادثة وتقولك انا شفتها كان بيعيط وقت ما وقعت البطة في الترع، كلها شوية كلام، والكلام طول ما هو ببلاش هيزيد. افهمي بقى وخلي مخك شوية شغال. انت بتتعصب عليا ليه دلوقتي؟ عشان مش كل مرة نتقدم واقول عائلتي الاقي نفسي برجع لورا، برجع لنقطة الصفر تاني. انا مش هفضل طول عمري كده، وبقولك اهو الكلام ده انا مش هسمح بيه، لا دكتور تاني ولا زفت، هو نفس العلاج. وما تفكريش اني مش عايز اخلف، ما انا زيك نفسي اخلف وعاوز يكون عندي عيل ولا عيلة تسند عليهم، كل اصحابي وكل زمايلي معاهم عيال، ربنا يخلي، بس انا بقول رضيت وما فكرتش لا اتجوز عليكي ولا حتى طلقك، لاني بحبك، ومع ذلك برضو لازم زن، لازم مشاكل، حاجة بقت مقرفة اوي اوي يعني. وسعي وسعي، انا داخل اتخمد. خلاص والنبي خلاص خلاص، والله حقك عليا، ما اقصدش، اخر مرة وحياة ربنا اخر مرة، مش هتكلم في الحكاية دي تاني خلاص، عشان خاطري ما تسيبنيش لدماغي كده. طيب يا احلام، يا ريت لو سمحتي بعد اذنك، ها بعد اذنك بلاش نفتح الحكاية دي تاني، كملي على علاجك وربنا ليه التدبير، وراضيين في كل الاحوال تمام. يلا بقى عشان ادخل انام. طيب خدني معاك ادخل انام. طيب لازم حرق دم بعدها، خدني معاك. اتفضلي قدامي، اتفضلي، يلا تعالي. دخلت نمت، وتاني يوم صحيت على الفجر، دخلت اتوضيت وصليت الفجر، وبعدها عملت سندوتش جبنة رومي ونزلت على الشغل. اول ما وصلت دخلت لسكرتير المدير، طلبت منه قابل المدير، وجوايا واخد قرار قوي وصعب، لكن كان لازم اثبت نفسي حتى لو انا جديد. فضلت واقف شوية بره، لقيت السكرتير بيقولي: هو مش حضرتك تبع استاذ نبيل؟ ايوه بالظبط، انا مش جاي في شكوى، انا جاي بس استفسر عن حاجة. طب خلاص اتفضل اتفضل. السلام عليكم يا ريس، اخبار سيادتك ايه؟ اهلا وسهلا، ازيك؟ اتفضل اتفضل، استريح. تشرب ايه؟ لا يا فندم شكرا لسيادتك، انا بس جاي في طلب لحضرتك بناموذج عايز ابدأ فيه لو تسمح لي، جيت اخد من حضرتك الموافقة لو امكن. اكيد طبعا قولي. حضرتك سمعت عن البيت اللي في منطقة البستان ده؟ طبعا عمل إزعاج للمنطقة كلها ومقلل من قيمة المحلات والشقق اللي حواليه عشان نقدر نستفيد بالضرايب وتكون أكتر، ونستفيد برضو بالعمدان المطفية دي ونخلي شكل الحي أفضل. بس أنا عندي معلومة إن البيت ده فيه لعنة وأقاويل كتير، إن ممكن يحصل مشاكل. ما عشان كده احنا عايزين نقدم طلب بهدم البيت ونقدر وقتها نستفيد. دي كلها أساطير يا فندم، مفيش أدلة على أي شيء. وتفسير إن أي شخص بيدخل بينسى ده ممكن يكون بسبب تأثير نفسي مش أكتر. أنا عايز حضرتك تكون في ظهري وأقدم نموذج إننا نهدم البيت، ومستعد أكون أنا المشرف على العملية دي. عموما فكرة مش بطالة، ابدأ في النموذج وهاته، وأنا هكلم وزير الداخلية لو يساعدنا. وحييك على شغلك، واضح إنك مجتهد جدا. شكرا جدا على ثقة حضرتك، وإن شاء الله أكون عند حسن ظن سيادتك. عن إذن حضرتك. خرجت من المكتب بسرعة ورحت مكتبي وطلعت النموذج وبدأت أكتب. لقيت زكريا جه وشافني مركز قوي. إيه مالك؟ بتكتب إيه كده؟ بكتب نموذج عشان نهد البيت اللي في شارع البستان. انت طلعت الاستاذ رافت ولا ايه؟ ايوه، واخدت موافقة باني اكتب نموذج وهكون مشرف على العملية دي. خلي الشارع ينضف ويبقى احلى بقى. انت مش بتعمل كده عشان تخلي الشارع احلى، انت بتعمل كده عشان عاوز تثبت نفسك يا محي، وانا عارفك من زمان، انت ما تغيرتش. بس ربنا يوفقك، لاني لو قلت اي حاجة هتحس اني ضدك، وانا مش ضدك، بس ربنا يوفقك يا صاحبي. خلصت كتابة النموذج وطلعت سلمته للسكرتير، وبعد يومين بالظبط لقيت موافقة بالهدم. وكان الموضوع اسرع مما اتخيل كمان. كنت مبسوط قوي، وبقيت بجري في الشركة بجمع العمال والناس، وطلعنا بالونش وانا كنت في عربية الحي. وصلنا وكان في قوات أمن معانا بتأمن العمال. وقفنا ولقيت الناس كلها واقفة في الشبابيك بتبص ومستنيين اللحظة اللي البيت هيتهد فيها. وقفت والونش بدأ من أول سور ناحية الكابينة بتاعة الحارس وكسرها ولسه بيكمل. نمحت طفل سنه ما يعديش من 8 ل10 سنين تقريبا، لقيته بيجري وداخل جوه البيت. اتخضيت وقلت بصوت عالي: وقف وقف، استنى، في طفل جوه، استنى بقولك. فضلت ازعق محدش سمعني من دوشة الونش والسور اللي بيتهد. جريت دخلت جوه البيت وانا بجري عشان الحق الطفل. وصلت لحد مدخل البيت، كان في زي زرع جوه، ولمحت الولد بيجري داخل جوه البيت من باب كبير وحديد. جريت وزقيت الباب وانا بنادي عليه بقول له اخرج بسرعة، ما تلعبش هنا بقول لك اخرج. ما سمعش كلامي واضطريت ادخل اجيبه. اول ما دخلت كانت الدنيا كلها ضلمة، مفيش اي نور، وبعديها حسيت ان في نور بسيط بيظهر قدامي وجسمي نايم وبيتحرك. فتحت عيني اوي لقيت قدامي ضابط ودكتور لابس البلطو وبيجري ويدي فيها المحاليل. لسه بتعدل لقيت الدكتور حط ايديه على دماغي وقال لي: اثبت، ما تتحركش، اهدى، ما تخافش، مفيش حاجه. في ايه؟ انا فين ولا حصل ايه؟ اهدى بقولك، هفهمك، اهدى دلوقتي. وحط حقنه في المحلول وحسيت ان جسمي ساب اكتر ونمت. فقت بعدها بشويه لقيت قدامي احلام واقفه بتعيط. قلت لها: احلام، في ايه يا احلام؟ محي حبيبي، انت كويس؟ الحمد لله يا رب، الحمد لله، كنت خايفه قوي عليك. بقولك في ايه؟ ايه اللي جابني هنا؟ الدكاتره بتقول انك دخلت البيت الملعون ده وخرجت منه وانت بتصحف على بطنك وبترجع واغمى عليك. الشرطه جابتك هنا ووقفوا موضوع هد البيت ده. انا مش فاكر حاجه، انا كل اللي انا فاكره كان في عيل صغير دخل جوه وانا جريت اجيبه، بس اللي حصل اني ما شفتش حاجه. البيت كان كله مظلم، وبعدها فقت وانا هنا. يعني ايه؟ يعني كلامهم صح؟ يعني فعلا اللي بيدخل جوه بينسى؟ انا عاوز اخرج من المستشفى دلوقتي حالا، وسعي. لا لا لا، عشان خاطري اهدى، بلاش تقوم. الدكتور قال لازم ترتاح يومين عشان ما يحصلش اي مضاعفات لا قدر الله. انت رجعت كتير، وكنت بترجع مادة سودة. دكتور ايه وزفت ايه؟ هو حد بيفهم حاجة؟ انا هقوم امشي، اسنديني بس هقوم. يا محيي بطل تعاند بقى، اهدى بقولك، خلينا نخرج على خير. شديت المحلول من ايدي وقفت عشان اخرج من الأوضة، وانا خارج لقيت الممرضة جريت مسكتني وبتقول: يا دكتور احمد الحق، في مريض خرج وعاوز يمشي. ايه ده انت بتعمل ايه؟ ارجع لو سمحت مكانك، كده خطر عليك. بقولك ايه، انا كويس واقف على رجلي وفايق، ومفيش في جسمي اي حاجة ولا بشتكي من حاجة، خرجني دلوقتي حالا. ما ينفعش، لازم تقعد يومين تحت الملاحظة. يوهو، هو مش بالعافية. احلام، كلمي خالك نبيل قوليله ان عاوز اخرج، خليه يكلم حد. يا اما ودين الله، هعمل جناية هنا دلوقتي حالا. حاضر حاضر، اهدى. طيب، فضلت شوية وبعدها احلام كلمت خالها نبيل، وفعلا خرجت من المستشفى ورجعت البيت. وصلت البيت وقعدت، واحلام دخلت تعمل اكل بسرعة عشان اكل، وقعدت في البلكونة بعصر دماغي افتكر اي حاجة حصلت، ومش قادر افتكر حاجة. حطيت ايدي على راسي ورجعت دماغي لورا، وفضلت اخبط في راسي واقول: مش عاوز افشل، مش عاوز ابقى فاشل، ماليش عين اروح الشغل بالشكل ده، عايز افتكر، عايز افتكر. وفي لحظة وانا مغمض عيني لقيت نفسي شايف زي خيال طفل بيجري قدامي، وراجل واقف ماسك كتاب، والكتاب بينزل دم، وشال الكتاب من قصاد وشه، وشفته بيضحك وبيبصلي، وشه كان متقطع ومشوه زي ما يكون متعور او محروق جزء من وشه. ولقيته بيشاور لي اقرب، ولسه بقرب له لقيت ايد مسكت كتفي، فتحت عيني من الخضة، لقيت احلام بتقولي: نمت يا حبيبي، انا خلصت الاكل، يلا علشان تاكل قوم اتسند عليا. خلاص مفيش حاجة، انا قايم من غير ما اتسند. مفيش حاجة يا احلام، دي دكاترة ما بتفهمش. قعدت على السفرة اكل وخلصت اكل، ومسكت موبايلي لقيت زكريا بعتلي على الواتساب، فتحت الفويس اللي بعته لقيته بيقول: طمني عليك، انا حاولت اجيلك زيارة بس رفضوا الزيارات. والله يا صاحبي قلتلك بلاش البيت ده، وفضلت احذرك ما سمعتنيش، ربنا يسترها وتقوم بالسلامة. انا كويس، وببعتلك بصوتي اهو عشان تطمن. قولي بس، حصل حاجة في الشغل بسبب الموضوع ده ولا ايه؟ يا عم فرحتني والله، انا اول ما لقيتك فتحت الريكورد بتاعي، فتحت بسرعة ارد عليك علشان اطمن. ما تقلقش يا عم، مفيش حاجة حصلت، هما كانوا خايفين بس يكون حصل لك حاجة، لكن كده زي الفل. رايح بكرة بقى ما تجيش، ولا رايح يومين، خد لك اربع وخميس وجمعة وسبت راحة، ويوم الحد انزل عادي مفيش حاجة. ماشي يا صاحبي، تسلم حبيبي. قفلت الواتساب ولقيت احلام بتقولي: مين ده؟ صاحبك في الشغل؟ اه، كان صاحبي من ايام المعهد، وكنا اصحاب قريبين جدا، باين عليه خايف عليك قوي، اسمع كلامه بقى وخد اجازة. لا لا، انا ما بحبش قعدة البيت، وغير كده ممكن يقول اني فاشل وخايف من المواجهة، وانا مش كده. خلينا اروح بكرة، اعملي لي بس قهوة لاني مصدع جدا. عيني يا حبيبي، انت تؤمر. فضلت قاعد شوية لقيت موبايل احلام نور، رفعت راسي وقلت لها: موبايلك بينور، في حد بعتلك حاجة تقريبا، استنى انا جاي. لقيتها جاية بتجري على الموبايل وقالت وهي مخضوضة: اه، دي جارتنا في الشقة القديمة بتسأل عننا يعني وكده. اخدت الموبايل ودخلت المطبخ لقيتها جايه ايديها بتترعش وبتقولي معلش الوش راح بس عشان فارت. ولا يهمك. ايه رايحه فين؟ مش هتقعدي معايا في الهوا؟ ده تعبانه قوي، هدخل انام. صحيه من الصبح زي ما يكون قلبي كان حاسس. عاوز مني حاجه؟ لا مش عاوز، تصبحي على خير. دخلت تنام مع ان مش من عوايدها خالص، قلت يمكن بقى من الخضه وكده مش عارف بقى. قعدت بشرب القهوه وبفكر اعمل ايه وارد بايه على اللي حصل ده، وعايز اعرف الطفل حصل له ايه، خرج ولا ما خرجش. فضلت افكر لحد اما حسيت الهوا كان شديد وعيني بتنعس. دخلت الأوضة ونمت جنب أحلام وظبطت المنبه على أذان الفجر. وسط نومي حسيت إن في نور في وشي، عيني فتحت نص فتحة، لقيت أحلام قاعدة ماسكة الموبايل. فقت شوية وقلت لها يا أحلام بتعملي إيه؟ لقيتها اتخضت وقفلت الموبايل وقالت ها؟ لا لا أنا بس كنت قلقت وسط نومي، قلت اشوف الساعة كام هكمل نوم اهو. غمضت وانا كملت نوم. اول ما غمضت لقيت نفسي حلمت اني في المستشفى واحلام قدامي بتعيط، ولقيت النور فجأة قطع وانا في السرير. ومسكت موبايل افتح فلاش الموبايل وبقول لها اطمني تعالي افتح لك الفلاش اهو. اول ما فتحت الفلاش لقيته قدامي احلام، واقف جنبها زكريا، وأحلام شايلة طفلة على دراعها صغير. لسه بقوم وبقول لها ايه ده؟ ايه اللي بيحصل؟ ايه ده افهمك؟ اوعى إيه تفهم غلط، انا عاوز اقولك اني ما خنتكش، انا كنت افهمك اني بساعدك. اخرس يا كذاب يا خاين، انت ازاي صاحبي؟ ازاي وثقت فيك؟ انت ازاي بتخوني مع مراتي؟ وانتي بتخونيني بعد كل ده، بعد ما حرمت نفسي من الخلفة عشانك. العيب كان فيك انت مش فيا، انا حملت منه، انا بقيت حامل، انت اللي معيوب مش انا. ظلمتني وظلمت حياتي معاك وعاوز تدفني بالحياة. انت فعلا لازم تدفني يا خاينة. وفجأة مسكت حقنة كانت في الباسكت، كانت فاضية، وشدتها ومسكت احلام من رقبتها وحطيت في رقبتها الحقنة ودست. اول ما دست لقيت زكريا بيصرخ وبيقول عملت ايه؟ عملت ايه؟ اوعى تعمل كده، لا لا لا لا لا، ما تموتيش، انت مش كده، انت مش كده. وفجأة خبطته زقيته ومسكت الكرسي وخبطته بيه على راسه، وفضلت اخبط فيه اخبط على دماغه لحد اما دماغه كانت بتنزل دم وبيتصفى. وفجأة لقيت باب الأوضة اتفتح ولقيت الطفل دخل ووراه راجل ماسك كتاب. بص لي وضحك ومسك الطفل وخرج بره الأوضة. أول ما خرجوا لقيت بطني وقعتني وبرجع وقعت على الأرض، وفقت على صوت المنبه وهتأذان الفجر. وقمت أنا مخضوض وماسك بطني ورقبتي ببص جنبي، لقيت أحلام نايمة. حطيت إيدي على رقبتها وجسمها، هي قلقت وقالت لي في إيه يا محي مالك؟ لا لا انت كويسة؟ نامي خلاص نامي، انا قايم البس كملي نوم. خرجت من الأوضة ودخلت الحمام وغسلت وشي وقعدت في الصالة مخضوض من الكابوس ده. قمت دخلت الحمام اتوضى واستغفر ربنا، وخرجت صليت الفجر وعملت سندوتش اكل وعملت قهوة اشربها ولبست ونزلت على الشغل. اول ما وصلت كنت خايف حد يكلمني او يقولي على حاجة من اللي حصل، بس اما وصلت لقيت زمايلي بيقولولي حمد الله على السلامة، بيسلموا عليا. واستاذ رأفت بعتلي. طلعت ودخلت المكتب، واول ما دخلت لقيته بيقولي اهلا اهلا، ايه الاخبار؟ طمنا عليك، ايه يا ابني اللي خلاك تيجي؟ ما تريح. والله يا ريس انا بخير وكويس، مش محتاجة الاجازة وقعدة البيت كمان مش حلوة، يعني كده احسن. احنا كنا قلقانين عليك جدا، المهم انت بخير دلوقتي وامورك احسن يعني؟ انا بخير والله الحمد لله، اطمن يا ريس. خلاص ماشي بالتوفيق. عموما خلي موضوع بقى البيت ده بعدين، الدنيا تهدى شوية ونبقى نحاول. خلاص يا ريس ماشي، تحت أمرك عن إذنك. نزلت على الدور بتاعنا ودخلت المكتب، لقيت الناس الرخمة اللي كانت قاعدة قدامي بيضحكوا وبيقولوا سلامتك يا أستاذ محي، بيقولوها بطريقة فيها ترياقة كده. رديت عليهم وما كنتش طايق أرد أصلا. وبعدها لقيت زكريا مجاش، قلت أطلع تليفون أتصل عليه، لقيت موبايله مقفول. استغربت ورحت مكتب الساعة، ده مكتب الحضور عندنا. سألت على زكريا، لقيت اللي واقف بيقول أستاذ زكريا ما كانش فيه أي سبب، بس بعت لنا الساعة 7 إن عنده ظروف في البيت، ممكن يحاول يجي. طيب شكرا جدا، أنا بس بطمن عليه لأن موبايله مقفول. بعد ما مشيت دخلت المكتب أدور على مفاتيح المكتب، ما لقيتهمش. فضلت أدور في جيبي مش لاقيه، قلت أطلع موبايل أتصل على أحلام. لسه بتصل على أحلام لقيت موبايلها مقفول. قمت بسرعة وخرجت على اللي ماسك الدفتر، قلت له أنا المفاتيح بتاعتي نسيتها، هروح أجيبها من البيت عشان أجيب المفاتيح، ساعة وهاجي. خلاص مفيش مشكلة، ولو عايز ما ترجعش عادي، انت ليك اجازة اصلا متسجلة في المستشفى امبارح. ماشي ماشي سلام. طلعت برا وركبت تاكسي بسرعة عشان ارجع البيت. وصلت وطلعت السلم وانا بجري، ما كانش معايا المفاتيح. فضلت اخبط جامد ورن الجرس، لقيت احلام بتفتح الباب وهي مخضوضة. دخلت وبدأت الف في الشقة ولقيتها بتقولي مالك، في ايه مالك؟ موبايلك مقفول ليه؟ برن عليك من بدري. كان فاصل شحن وحطيته على الشاحن وكنت بروق الشقة، في ايه؟ نعم مفيش حاجة، بس نسيت المفاتيح، قلت اكلمك اتأكد هي في البيت ولا وقعت مني ولا ايه بالظبط. طب دور عليها لقيتها؟ اهي موجودة. انا عاوز اقولك على مفاجأة. خير في ايه؟ انا صحيت كنت برجع، نزلت من شوية جبت حاجة من الصيدلية وبص كده، ببص في ايديها لقيتها ماسكة اختبار الحمل ومعمول 3 شرطة. بصت لها وانا متنح، لقيتها بتقولي انا حامل يا محي، حامل اخيرا. يا خاينة يا سفلة، بقى بعد ده كله تخونيني؟ كل ده كنت مستعمياني وانا اللي فاكر اني بضحي عشانك؟ لكن هقول ايه، كلكوا صنف وسخ وقذر. في ايه؟ انت ازاي تقولي كده وازاي تشك فيا؟ محي انت كويس؟ انا كويس، بقى عايزه تشككيني في نفسي اكتر من كده ايه؟ يا خاينه يا رخيصه يا بنت الكلب، اللي زيك لازم يموت، لازم يموت. بدات اخنقها من رقبتها وفضلت ادوس على رقبتها وازقها على الكنبه وادوس وانا بصرخ وبقول كل السنين دي حرمت نفسي عشانك وتخونيني، ومع مين؟ مع صاحبي، مع صاحبي يا نادلة، يا نادلة لازم تموتي، لازم تموتي. فجأة لقيتها قطعت النفس، فضلت باصص لها وانا متنح وجسمي بدأ يرتعش. انا معرفش ازاي عملت كده، انا ازاي قتلت؟ انت اللي خلتيني اعمل كده، انت السبب في كل ده، انا بسببك بقيت قاتل ومجرم، انت والكلب التاني النجس لازم يموت زيك، لازم يموت. طلعت موبايلي واتصلت عليه، لقيت موبايلي بيرن. فجأة رد عليا وقال لي محي عامل ايه يا صاحبي؟ والله لسه كنت اكلمك اطمن عليك النهاردة، انت فين؟ عايزك تجيلي بسرعة يا زكريا. في ايه يا ابني مالك؟ انت تعبان ولا ايه؟ طب انت فين؟ انا هجيلك. انا في البيت مستنيك بس بسرعة. طب العنوان ايه؟ طيب هبعت لك العنوان على الواتس. سلام. قفلت وانا بقول جوايا قال يعني ما تعرفش البيت يا وسخ. واستنيت وسمعت صوت رجل على السلم وبتقرب ناحية الباب وبيرن الجرس، جريت فتحت الباب وخليته يدخل. اول ما دخل كانت احلام مرمية على الكنبة بلبس البيت، اول ما شافها اتخض وقال ايه ده؟ في ايه؟ هي مراتك تعبانة؟ ايه اللي حصل؟ لا مش تعبانة، انا بس قتلتها. قتلت مين؟ انت بتقول ايه؟ ايه؟ خايف عليها قوي كده؟ ما هي كانت هتبقى ام ابنك يا وسخ. ام مين وابن مين؟ انت بتقول ايه يا محي؟ انت في ايه مالك؟ ايه اللي جرالك؟ انت بتخني معاها؟ انت صاحبي وصاحب عمري يعمل فيا كده؟ انت يا زكريا لازم تموت زيها. اخونك ايه؟ انت اتجننت؟ مراتك انا عمري ما شفتها ولا كلمتها. انت بتقول ايه يا محي؟ انت البيت اللي دخلته جننك. انت اتلعنت يا محي. عاوز تشككني في نفسي؟ البيت ما يعملش لعنة بالخيانة يا زكريا. اتعمل مليون لعنة، وقلتلك وحذرتك ان اللي بيدخل بيتلعن وحياته بتتغير. انت ازاي فكرت كده؟ ازاي ضحكوا عليك وحجموا حياتك وخلوك تشوف مراتك خاينة؟ وحتى لو خاينة، خاينة مع مين؟ معايا انا؟ انا عمري ما فكرت ولا فكر في حاجة من دي. انت ايه؟ انت دمرت حياتك. انت كذاب كذاب، ولازم تموت، هتموت زيها. مسكته من رقبته وبدأت اخنقه، وهو يزقني ويخبطني، وزقيته على الكنبة جنب احلام، وبدأت اخبطه في راسه عشان يغمى عليه. واول لما اعصابه ثابت فضلت اخنقه اكتر واكتر لحد اما مات. وبعد ما قتلتهم قعدت وبلغت الشرطة، والبوليس جه علشان يحقق، واتفاجئت ان مراتي وزكريا عمرهم ما عرفوا بعض، وتحولت لمصحة نفسية. وبعد ما كشفوا عليا اثبتوا اني على كامل قواي العقلية واني مش مجنون. وانا دلوقتي بحكي لك يا متر عشان اعرف اخرج منها ازاي. واوعى تشكك في كلامي يا متر، انا متأكد ان هم خاينين، مفيش لعنة ولا حاجة، بس ساعدني نثبت ان هم خاينين واني بريء يا متر، ارجوك ساعدني.